الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. نحن رجالك نحن رجالك نحن رجالك يا محمد يا رسول الله. صحبك وقالك صحبك وقالك صحبك وقالك يا محمد سار بحب الله. نحن وراكم يا محمد نتبع الآثار روحي فداكم يا محمد أيها المختار أيها المختار أيها المختار. والكل صار يقول يا أهلا بالربيع يا موعد السعادة ومولد الشفيع. والكل صار يقول يا أهلا بالربيع يا موعد السعادة ومولد الشفيع مولد الشفيع مولد الشفيع ومولد الشفيع. نحن رجالك نحن رجالك